بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. تبارك الله أحسن الخالقين، خالق الخلق ومنشئ السحاب الثقال، وآمر الرعد أن يسبح له. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. تبارك الله أحسن الخالقين. يا إلهي وإله العالمين وإله السماوات السبع وما فيهن وما بينهن، صل على محمد وآله وامنن علي بالجنة ونجني من النار، إنك أنت المنجي المنان. وصل على محمد وآله الطاهرين.